كل الفتيات في مجتمع حمدى أجبرنا على الزواج، فسكتنا وبقلوبهن غصة وبعيونهن دمعة إلا حمدى، هي التي وقفت أمام العادات والتقاليد البالية التي لا تمت لا لديننا ولا لعروبتنا بصلة، وقالت هي عادات جاهلية. قالت لأهلها، قالت لابن عمها عندما أرادوا أن يجبروها على الزواج منه، قالت له ما أريدك حتى لو تذبحني بيدك، ما أريدك، ابن عمي ومثل أخويا ودم وريدي من وريدك، أما خطبة لا يعيني، لاني نعجة تشتريها ولاني عبدة من عبيدك، ما أريدك. هذه القصة قصة حمدة الرمش اللي يتحدى، الرمش اللي ياخذ قلب الناس، الرمش اللي ما عمره ودى. حمدة كانت أجمل وردة بوجه الريح وصمدت مدة، حمدة كانت نقطة بمصحف تحدت كل سيوف الردة. اليوم الأول تحدت حمدة، اليوم الثاني صرخت حمدة، اليوم الثالث نزلت دمعة، اليوم الرابع يوم الجمعة دخلت أمها غرفة حمدة، انشدهت رجفت عيون تكذب قلبي لجلج، خافت شافت جسم مثلج، شعر تناثر فوق مخدة، صاحت جاوب مروت كحلة، ماتت حمدة ثوب المخمل مراية حمدة المشط البكلة، ثوب المخمل مراية حمدة المشط البكلة. كلهم صاحوا والصوت الرايح ما ودى، تبكي كل رمال الصحراء وتبكي كل بنية حرة، حتى طير الورور ناح وفوق ترابج مرغ، خدة تغطي حمدة برد الصيف مثل السيف يمرض عينك، انا خايف انها تمرض عينك. تغطي حمدة، تهني حمدة، هالارض اللي تحت جرينا اكرم من اللي فوق بمدة، تهني حمدة. حلفت امي وكل نسوان الديرة شهدن انهن شافن بليلة جمعة فوق القبر الضامم حمدة، حلفن انهن شافن شمعة، الشمعة نور، وعليت فوق الفوق اللي ما تعرف حده، وحلفا انهن سمعن حمده من جوات القبر تصيح وتنده، ما اريدك. حدثتني عيناك سبع لغات يعجز الشعر عن حديث العيون، مثلها الصبح في شروق الصحارى، مثلها السحر في الغمام الهتون، كخيول من مطلع الشمس همت بوثوب أو باقتحام الحصون، رب سهم بنظرة منك يغزو جيش فتح الإسكندر المكدوني. فتعالي ومزقي وجه حزني، واقلقي هدأتي وفكي سجوني، أيقظيني مللت في الصحو نومي، إن قلبي يموت عند السكون، واطلقيني في عالم ليس فيه من سبيل إلا طريق الجنون. أبعدتني شواطئ عنك كانت، أرهقتني وحطمت لي سفيني، ضيعتني وتاه عني طريقي، شردتني ممزقا في ظنوني، جئت طوعا أسلمتك اليوم أمري، تستحيل الحياة إن لم تصوني، متعب الخطو أستميحك عذرا، لجناحيك لاجئ ظلليني، أنت أمر مقدر لوجودي، كيفما شئت بعد هذا فكوني.